بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. تسمعون؟ الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 27 من شهر شوال الأبرك عام 34 مهلف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى وحمده كتاب الجنائز أو صلاة الجنازة حقيقة، لأننا لم ندرس كتاب الجنائز كاملا، إنما تحدث المصنف رحمه الله عن صلاة الجنازة. واليوم سيكون حديثنا عن آخر كتاب من كتب هذه المقدمة المباركة، وآخر باب من هذه المقدمة المباركة، وهو باب الصيام. باب الصيام، وطبيعي لن نأخذه كله اليوم، لأنه يعني ذكر كثيرا من المسائل في باب الصيام، وتحتاج هذه المسائل إلى وقت حتى نفصلها ونشرحها ونبينها. ولذلك سنتحدث اليوم بما يفتح الله عز وجل به، ونبين من الأحكام ما يتيسر لنا، وما بقي بعد ذلك نتمه في المجلس القادم إن شاء الله، على أمل أن نعيد بعد ذلك مراجعة كل الأبواب وكل ما درسناه في هذه المقدمة الطيبة على سبيل الاستعجال. يعني قد نأخذها كلها في مجلسين وما نترك مجالا للمراجعة، ثم بعد ذلك امتحان على ما فعلناه في المقدمة الأخضرية. وطبعا الامتحان هو اختياري لمن أراد أن يأخذ الإجازة، ومن لم يريد أن يأخذ الإجازة وأراد أن يكون مستمعا فقط فله الحق في ذلك وله واسع الاختيار في ذلك. فنقول، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الباري العشماوي: باب الصيام. يقول: وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر، ويبيت نية الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، وال النية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه، ولا يصاب يوم الشك يحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤيته رؤية أفطر الناس، ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة في المريض قبل التغيير. نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب انظروا يا أخو بارك الله فيكم، تحدث في هذه الكلمات التي ذكرناها الآن عن ما يثبت به الشهر. وقبل أن نبدأ بشرح كلامه نقول الصوم في اللغة هو الإمساك. قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت ترك الكلام، لأن قررت ألا تتكلم، نذرت ترك الكلام. فيقال صامت الخير، أي لم تأكل أو لم تفعل كثيرا من الأمور. ويقال صام الإنسان عن الكلام، يعني سكت عن الكلام. والصيام في الاصطلاح الشرعي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني هذا هو الصيام الشرعي، ولا يقال في الشرع صيام لغير هذا، إلا أن يكون مقيدا بقيد، فعندئذ يصبح من الناحية اللغوية. ولم يشرع الله عز وجل صوم شهر رمضان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فبعد الهجرة النبوية الشريفة أمر المسلمون في السنة الثانية للهجرة بصيام شهر رمضان، وكانوا قبل ذلك يصومون يوم عاشوراء، فقد كان عاشوراء واجبا عليهم في بداية هجرتهم، ثم نسخ حكم إيجابه وبقيت السنية في صيامه، وانتقل الوجوب إلى شهر رمضان. وقد ذكر الله عز وجل صيام شهر رمضان في القرآن، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات. وأما جنس الصوم فهو عبادة شرعية شرعها الله عز وجل لهذه الأمة ولمن كان قبلها من الأمم الكتابية التي كانت تتبع الأنبياء، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، يعني أن الغاية من الصوم هي تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الصوم هو مجرد أيام معدودات، فليس هو بالشيء الكثير الذي يشق على الإنسان، يعني الصوم المفروض ليس هو بالشيء الكثير الذي يشق على الإنسان. فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين صوم رمضان بإجماع الأمة، لا يخالف في ذلك أحد، فمن أنكر وجوب صيامه قد كفر والعياذ بالله. وذلك ما نراه هذه الأيام من بعض الناس يقولون يقولون نحن من حقنا أن نفطر ومن حقنا أن لا نصوم. نقول لهم هذا الحق الذي زعمتموه أهو شيء أملته عليكم شهواتكم ونزواتكم أم هو حق أعطاكم إياه الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ وعندئذ فسيقولون إنه حقنا لأننا نريده، فظهر أنه ليس بحق ولكنه مجرد شهوات ونزوات غلبتهم فصرحوا بهذا الغرار. وإلا فإن الذي يعطي الحقوق ويشرع الشرائع هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا، وأما نحن فمجرد عبيد لله سبحانه وتعالى، إذا أمرنا أن نصوم أصومنا وإذا أمرنا أن نفطر أفطرنا. واضح يا إخوة ويا أخوات؟ إذن بهذا يظهر لنا أنه ليس من حق أحد أن يفطر إلا من عذره الله سبحانه وتعالى، كأطفال وكالمرضى وكالحيض والنساء النفيسات وغير ذلك ممن لا نذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وعندئذ تبقى هناك أحكام. شهر رمضان كيف نعلم وبماذا نثبت دخوله وخروجه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، متى يصوم الإنسان؟ متى يصوم الإنسان إذا دخل شهر رمضان أو إذا علم بدخول شهر رمضان؟ المسألة الثالثة، ما هي الأمور التي تبطل الصيام والأمور التي لا تبطله وتجوز يجوز له أن يفعلها؟ يعني جملة من المسائل إن شاء الله سنتطرق إليها في هذه المجالس الباقية بحول الله تبارك وتعالى، لعلنا نأخذها في مجلسين أو ثلاث مجالس. قال وصوم رمضان فريضة، أما كونه فريضة فهذا إجماع الأمة، برها وفاجرها سنيها وبدعيها، كل المسلمين يصومون شهر رمضان ولا يجادلون في ذلك. ورمضان هو الشهر الذي يقع بين شعبان وشوال، لا يوجد غير هذا. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى، فمن شهد منكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر، والأمر من الله سبحانه وتعالى يفيد الوجوب. وأيضا روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث رواه الشيخان. إذن هذا الحديث يثبت أن شهر رمضان أو صيام شهر رمضان ليس فريضة فحسب، بل هو من أركان الإسلام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من السلف وغيرهم إلى أن من لم يكن يصوم شهر رمضان، من لا يصومه بتاتا، فليس بمسلم. والقول في ذلك مثل القول في تارك الصلاة وتارك المباني الخمسة للإسلام. طبعا ترك الشهادتين بإجماع الأمة أن من ترك الشهادتين فهو ليس مسلم، ولكن الخلاف في الأربعة الباقية. فذهب جماعات من السلف إلى أن من ترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة فهو ليس مسلم، وذهب بعضهم إلى أن من ترك الصلاة فقط ليس بمسلم، وبعضهم قال من ترك الشهادتين فقط، إلى غير ذلك من الخلافات المعروفة في مباحث التوحيد والعقيدة. وبماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ قال يثبت دخوله بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر. إذن بماذا يثبت دخول الشهر رمضان؟ يثبت بأن يشهد شاهد عدل من المسلمين العدول، ومعنى العدول ما نسميه اليوم إنسان ملتزم. العدل هو ما نسميه اليوم الإنسان الملتزم، يعني أنه ينتهي عن الكبائر والصغائر ويفعل المأمورات، وهذا إنسان مستقيم متقي لله سبحانه وتعالى. وقد يعني يختلف الأمر في ضوابط هذه الاستقامة وهذه العدالة بحسب المجتمع وبحسب كثرة الفساد فيه، فننظر في الأمثل فالأمثل، وإلا إذا ضيقنا الأمر فلن نجد شاهدا يشهد لنا. فإذا إذا شهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد له عربي قال أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر أو خروجه. فإذا اعتمد على كونه مسلما فقط، لأن المسلمين في ذلك الوقت الأصل أنه إذا كان كافرا فأصل استقام. وأما اليوم فننظر في هذا الشخص، هل هو عدل مستقيم أم لا؟ فإذا ثبت أنه عدل مستقيم وشهد عند القاضي، شهد شاهدان عند القاضي، عندئذ يعلن القاضي دخول شهر رمضان. والأصل في هذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، عفوا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. رواه البخاري ومسلم وحديث مسلم. إن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رؤية الهلال، وطبعا رؤيته تثبت بماذا؟ برؤية الشاهدين العدلين. كمال شعبان يعني أنه 30 يوما، فإذا كان 30 يوما فمعنى ذلك أن رمضان قد دخل. لكن إذا كان 29 يوما فبماذا نعلم أن رمضان قد دخل؟ بشهادة عدلين أنهما رأيا الهلال ويشهدان عند القاضي، ثم القاضي يعلنها في الأمة الإسلامية. وإذا ثبت في منطقة من المناطق وبلد من بلدان المسلمين فالحكم يعم جميع أرض الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشهر واحد، والله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني بلغه دخوله، يعني من بلغه دخول الشهر فليصوم. وبلوغ الخبر لا يتوقف على وطن حده عدو محتل فقسم به بلاد المسلمين، إنما هو في أرض الله سبحانه وتعالى كلها. وجميع من تحدث عن اختلاف الأهلة في هذه الأيام التي نحن نعيشها الآن فقد أنزل اختلاف الفقهاء القديم على غير منزله، لأن اختلاف الأهلة يكون قد يكون في البلد، في الإقليم الواحد أو المملكة الواحدة أو الجمهورية الواحدة بتقسيمات اليوم، فقد يكون في شمال المغرب يظهر الهلال وفي الجنوب لا يظهر، ومع ذلك فالقول الذي يسير عليه الناس اليوم ليس هو اختلاف الأهلة، وإنما هو أن لكل حاكم الحكم في إقليمه. وهذا قول قد قال به بعض العلماء ولكنه قول متهافت لا دليل عليه، وهو تكريس لانقسام المسلمين ما أنزل الله به من سلطان. فإذا ثبت أن رمضان قد دخل في بلد من بلدان المسلمين فقد عم جميع البلدان، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل ومذهب جماهير العلماء لا يخالفون في ذلك. إذن هذا القول هو المعتمد في المذهب، هو المنصوص عليه في كتب المذهب، وهناك خلاف ضعيف لا يعول عليه أبي بكر العربي أو غيره من أصحابنا لا يعول عليه. أما الذي يعول عليه فهو أنه إذا ظهر الهلال في بلد من البلدان عم جميع بلاد المسلمين، فنص على هذا الأئمة رحمه الله وذكروه في كتبهم. طيب، وما الدليل على الشاهدين العدلين؟ الدليل هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته، يعني اذبحوا أو حجوا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. والحديث رواه النسائي بسننه الصغرى المسمى بالمجتبى بإسناد لا بأس به. ولحديث أمير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني نذبح في العيد للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. والحديث رواه أبو داود ورواه غيره وصححه الدارقطني وصححه أيضا الإمام النووي والبيهقي وغيره. إذن هذه شهادة، والله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بشهادة شاهدي عدل، وأصحابنا يقولون في رؤية الهلال لا يأخذ بقول النساء، يأخذ فقط بقول الرجال، ويعني بمعنى أنه يأخذ بقول رجلين ولا يقال رجل ومرأتان. يقولون شهادة الرجل والمرأتين هو في الأموال خاصة أو ما يقول إلى الأموال، أما بقية المعاملات بقية الأحكام فلا تدخل في ذلك، ولكل خصوصيته، أن الجنايات لا مجال للنساء فيها، وأما مسائل النساء والحمل وما إلى ذلك فلهن أحكام خاصة أيضا فيها، ولعل ذلك إن شاء الله إذا وفقنا الله ودرسنا كتابا أوسع من هذا تطرقنا إلى هذه المسائل الحوالية. طيب، قال أو جماعة مستفيضة وكذلك الفطر، يعني إذا لم يأتي شاهدا عدل ولكن وجدنا جماعة مستفيضة من الرجال والنساء والكبار والصغار كلهم يقولون ترأينا الهلال ورأيناه في منطقتنا ظهر وما إلى ذلك، فعندئذ نأخذ بأقوالهم لأنها في حكم الحديث المتواتر، والحديث المتواتر لا ينظر في الرجال إسناده صحة وضعفا لأنهم عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، لأن هذا لا يحتاج إلى تعديل ولا إلى مناقشة. واضح؟ قال وكذلك الفطر، بمعنى أنه أيضا في الفطر في خروج شهر رمضان إما أن يكمل رمضان 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما ويشهد شاهد عدل أنه رأي الهلال، أو يستفيض عند الناس أن الهلال قد ظهر في المنطقة الفلانية، فعندئذ يعم سائر بلاد المسلمين. طيب الآن بعد أن عرفنا كيف نثبت الشهر وكيف نثبت خروجه، نريد أن نعرف من الذي يقبل منه الصوم، وما الذي على المرء أن يفعله حتى يقبل صوم. طبعا هنا مسائل يذكرها العلماء، وهي ما لو أن إنسانا رآه لوحده، رأى الهلال بعينه وذهب ليشهد لكن شهادته لم تقبل، القاضي قال لو أنت شخص واحد وشهادتك لم نقبلها، أو قال لو أنت عندنا لست بعدل، أو قال لو أنت عدل ولكن لأسباب معينة لا نقبل شهادتك، إذن ما لا يسمع؟ عندئذ على المذهب يجب عليه أن يصوم ويخفي صيامه، أو نقول يجب عليه أن يفطر في ظهور هلال عيد الفطر ولكن لا يظهر ذلك أمام الناس، لا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا يتهموه في دينه ويقول هذا إنسان فاطر رمضان أو ما إلى ذلك. ولذلك يغلط بعض إخواننا فيعلنون أمام الناس أو يتظاهرون بالإفطار والناس ما زالوا لم يفطروا، فيتهمون بأنهم ينتهكون حرمة الشهر، ومن الناس من يتهمهم أنهم جاءوا مذهب جديد وما إلى ذلك من الأمور، مع أنه حقيقة ما يفعلون ما فعلوه من الإفطار بثبوت دخول الشهر شوال هو الذي عليه المذهب، وهو مشهور المذهب، وهو قول جماهير الأصحاب، بل هو قول جماهير أئمة الإسلام، لكن حتى لا يتهم المرء في دينه ولا يقال أنه يتعمد انتهاك حرمة الشهر، نقول أفطروا بالسر في بيوتكم ولا تتظاهروا بذلك حتى لا تفتنوا الناس ولا تكون فتنة على المؤمنين. وعلى المرء قال ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلا. انظروا يا إخوة بارك الله فيكم، النية أو تبييت النية للصائم تختلف لأهل العلم فيها 3 أقاويل، وهذه الأقاويل موجودة حتى داخل المذهب، فمشهور المذهب أن المرأة عليه أن يبيت النية لكل الصيام يصومه سواء أكان فرضا أم نفلا، فكل من أراد أن يصوم غدا فمن المغرب إلى الفجر عليه أن يبيت النية، فلو نسي تبييت النية وأصبح ثم قال والله كنت أريد أن أبيت النية فنسيت، عليه أن يعيد ذلك اليوم لأنه لم يبيت النية. واضح؟ وتبييت النية يكون ولو بلحظة قبل الفجر، ولو بلحظة قبل الفجر. إذن هذه واحدة. القول المقابل لهذا القول وهو قول الأحناف أن تبييت النية ليس مفروضا ولا مشروطا سواء في الفرض أم في النفل. والقول الوسط وهو قول عبد الملك بن حبيب من أصحابنا اختاره غيره، وقوله الشافعية والحنابلة إن تبييت النية واجب في الفريضة وغير واجب في النوافل. وعند أصحابنا أن تبييت النية في كل صوم مسرود متصل يكفي فيه نية واحدة في أوله لأنه متتابع، سواء كان لصوم شهر رمضان أم لصوم أيام نذرها الإنسان أو أراد أن يفعلها كصوم عشر من الحجة أو ما إلى ذلك من الأمور. واضح هذه المسألة؟ جيد. والقول المقابل لهذا القول وهو قول آخر عند أصحابنا، ولكن قول آخر الإمام مالك، لكنه قول يعني ليس مشهور، لكنه قول العلماء الآخرين، أن النية واجبة حتى عند التتابع. قالوا لأنه بين بين يوم ويوم يفطر ويأكل ويأتي أهله وما إلى ذلك، فعليه أن يعيد لليوم التالي، وهذا أحوط، هذا القول أحوط. طيب ما الدليل على هذه النية؟ الدليل هو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث متفق عليه. والدليل حديث حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ورواه غيرهم وصححه جماعة من العلماء كابن خزيمة وابن حبان وغيره. إنما العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، وبسبب هذا الاختلاف اختلفوا في إيجاب النية، فمن رجح وقفه قال هذا كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وكلام أم المؤمنين ليس بحجة، ومن رفعه قال لا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الموقوف يقوي المرفوع لأنها لن تقول هذا من عندي نفسها، إنما لعلها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. واضح؟ فلذلك نقول إن هذا الحديث قد أخرجه أيضا الإمام مالك عن جماعة من الصحابة، وهذا مما يقوي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مجرد رأي، ليس مجرد رأي محض. قال وليس عليه البيات في بقيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يعني يدل على أنه إذا نوى أن يصوم رمضان كله يكفيه نية واحدة، وإذا نوى أن يصوم أيام متتالية يكفيه نية واحدة، هكذا قال علماؤنا رحمهم الله، وإن كان يعني في هذا القول ما فيه، لأنه قد يقول نويت أن أصوم العام كله، نويت أن أصوم كل اثنين وخميس في هذا العام، فنقول له ولكل امرئ ما نوى، لا نقول هذا، يعني لا يقول هذا أصحابنا رحمهم الله. فلذلك يعني قلنا بأن الأحوط هو أن ينوي لكل يوم صومه الخاص به. أي حال الإنسان عندما يستيقظ ويتسحر وما إلى ذلك هو في جميع أحوال هذا دليل على أنه ينوي أن يصوم غدا، يعني النية ليست كلاما يقول الإنسان بل هي أمر في القلب يقرره الإنسان ويجعله في نفسه أنه سيفعله. نعم. ويتم الصيام إلى الليل، قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أقبل الليل من هاهنا والنهار، إذا أقبل النهار، إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس قد أفطر الصائم. والحديث الصحيح إذن إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، ومن الذي جعل ابن حبيب والشافعية والحنابلة وجماهير من أهل الحديث وغيرهم يقولون بأن النية واجبة في الفرض دون النفل، ومن الذي جعل أصحابنا يقولون إن النية واجبة في الفرض والنفل؟ الذي جعلهم يقولون ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيته فقال هل هناك طعام؟ فقالت له أم المؤمنين لا ليس عندنا طعام. فقال فإني صائم. فما هو رد أصحابنا على هذا الحديث؟ قال أصحابنا رحمه الله هذا الحديث هناك رواية أخرى تقول فإني قد كنت أصبحت صائما فهو مستمر في الصيام. إذن هو أصبح صائما لكنه سأل عن الطعام فلو وجده لأكله لكنه لم يجد، فدل ذلك عندهم على أن النية واجبة في الفرض والنفل. لكن يشكل على أصحابنا مسألة، وهي أن أصحابنا لا يجيزون للمتنفل أن يقطع صومه، لا يجيزون للمتنفل أن يقطع صومه. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. ولما أفطرت عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال اقضيا يوما محله، قالوا ذلك دليل على أنه ما كان عليهما أن يفطر ذلك اليوم وهو يوم نفل يعني. والحقيقة أني نظرت كثيرا في هذه المسألة، وحاصل هذه المسألة أن أصحابنا يقولون إن الذين يجيزون للمتنفل أن يصبح غير ناول للصيام ثم ينويه في صباح ذلك اليوم لا ينضبط قولهم. لماذا؟ قال لأن الصوم هو مجرد إمساك عن الشهوتين، هو حقيقة النية. ما الفرق بين إنسان جائع وإنسان صائم؟ النية. فإذا جئنا لهذا وأصبح وقلنا له أنت يا عبد الله تصوم صائم اليوم، قال لا أنا لست صائم، ففتح الثلاجة ولم يجد طعاما وبحث عن طعام لم يجد شيئا، فقال إذن أنا صائم. إذن هو لم يكن صائما في الصبح في صباحه ثم قرر أن يصوم، هذا أمر لا ينضبط. كان مفطرا وإن كان لم يضع الطعام في فيه ثم أصبح صائما. المسألة الثانية أنه ما الضابط في أي لحظة ينقطع الأخذ بهذه النية؟ هل لو جلس اليوم كله ولم يبقى قبل العصر أو قبل المغرب إلا نصف ساعة أو عشر دقائق ولم يجد طعاما يقول والله أنا سأكون صائما اليوم، هل يقبل هذا؟ بعض القائل إلى قبل الظهر، لكن ما الضابط؟ يعني المسألة لا تكاد تنضبط، لا تنضبط هذه المسألة يا أخوة. ولذلك قد نقول إن أصحابنا وإن قالوا إنه لا يجوز للمتنفل أن يبطل صومه لكن كلامهم يدل على أن هذا التحريم ليس كالتحريم، ليس تحريما مشددا، إنما هو أشبه ما يقول بالتنزيه. لأنهم يقولون لو أن أمه أو أحد أبويه أمراه بالإفطار وجب عليه الإفطار، قالوا لأن طاعة الوالدين واجبة. لكن الأم لو نهتك عن صلاة الصبح مثلا هل يجوز أن تطيعها؟ لا طاعة في معصية الخالق. قالوا ولو أمره شيخه بالإفطار لوجب عليه الإفطار. فدل ذلك على أن قول أصحابنا في هذه المسألة يدل على أن إفطار الإنسان، إفطار الصائم المتنفل ليس محرما تحريم المحرمات الأخرى، إنما هو مكروه أو خلاف الذي ينبغي أن يفعل. وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن يعني أفعالهم ويعني طريقة تصرفهم في هذه الأدلة تدل على ذلك. ولذلك لو قلنا إن أقوى الأقوال أن النية واجبة في الفرض والنفل وأن هذه النية لا مانع عند الاضطرار وعند الحاجة إلى كسرها وإفطار في النفل لكان قولا متجه. والله تبارك وتعالى لماذا بعد يعني استخلاص لهذه الأدلة كلها؟ والله تبارك وتعالى واضح يا إخوة؟ جيد. قال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم هذا أصل من الأصول التي شرعها الله سبحانه وتعالى وهو من السنن المؤكدة التي لا ينبغي الإنسان يفرط فيها مع أن كثير من الناس يفرطون فيها، لا يفرطون في الإفطار لكن يفرطون في السحور. كثير من الناس يعجلون الإفطار ولكن لا يؤخرون السحور، يعجلون السحور يجعلونه كالعشاء كالعشاء يتعشون باكرا ثم ينامون ويستيقظون قبيل الصبح إن استيقظوا ويصلون. والسنة أن يعجل الإنسان بالإفطار مجرد أن يدخل المغرب يفطر ويؤخر السحور إلى أن لا يبقى شيء إلا دقائق معدودة ويؤذن الفجر. هذه هي السنة وهكذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى إنهم كانوا يتسحروا ثم يخرجون ويصلون، والحديث ذلك والآثار عديدة عنه. وقد روى أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. حديث رواه إمام أحمد في مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتأجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث رواه الطيالسي والطبراني في الكبير بسند الرجال والرجال الصحيح. والحديث في هذا المعنى حقيقة كثيرة، يعني حديث في معنى تعجيل الفطور وتأخير السحور كثيرة. وحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني هذه في في يعني في استحباب السحور بشكل عام. وقد ورد آثار عديدة في استحباب أكلة السحر ومنها حديث سحر ولو بشربة ماء. إذن السحور المقصود منه مجرد أن تضع شيئا في فيك ولو كانت تمرة ولو كان شربة ماء، المهم أن لا تبيت ليلة كاملة طاوية ثم تصبح طاوية. هذه وسبحان الله تجد هذه الشربة من الماء أو هذه التمرات التي تأكلها فعلا تنفعك طول اليوم، فعلا هذه التمرات أو هذا السحور يعني يشد ظهرك سائرا. نعم. طيب قال وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك ولا بد من قضاء ذلك. طيب إذن الآن إذا ثبت لدينا دخول الشهر، إذا ثبت في الليل وجب علينا أن نصوم اليوم التالي، لكن إذا لم يثبت لديك إلا في الصباح يعني استيقظت أو الخبر لم يصل إلى الدولة أو إلى البلد أو إلى بلدتك أنت إلا بعد أن أصبحت أذن الفجر وظهر النهار، فعندئذ تعظيما لهذا اليوم تمسك عن الطعام، لا تأكل ولا تشرب، ولكنك تقضي ذلك اليوم لأنك لم تبيت النية ولعلك تكون قد أفطرت أصلا أكلت، يعني حتى لو لم تكن قد أكلت فعدم تبيتك النية يجعل ذلك اليوم غير مقبول، ولكنك تصومه أو تمسك عن الأكل والشرب والجماع فيه تعظيما لحرمة ذلك اليوم. واضح يا إخوة؟ والأصل في ذلك الإجماع لحديث أصل فيما ذكرناه الإجماع لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بمعنى أنه لو ثبت له دخول الشهر في الليل وجب عليه الصوم غدا لإجماع طبعا، لأنه ممن شهد دخول الشهر في الصوم وهو ممن شهد الشهر. وأما أنه يمسك في ولو بلغه الخبر في النهار ويعيد اليوم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا لم يبيت النية، فلذلك يمسك لحرمة الشهر ويقضي لأنه لم يبيت. قال والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم رمضان لم يجزي. ويمسك عن أكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن إنسانا لو أنه نوى أنه سيصوم شهر رمضان لكنه لما جاءت ليلة رمضان لم يبيت الصوم، إذن هذا لم يبيت النية، فعليه أن يمسك ذلك اليوم تعظيما للشهر، وعليه أن يعيد اليوم الذي فاته لأنه لم ينوي فيه، ولأنه لم يجزم، ونيته السابقة لا تنفعه في شيء، لأن النية ينبغي أن تكون في الليل ما بين المغرب إلى الفجر، لكن سبحان الله عند الأحناف يجزي ذلك اليوم. ولعله أيضا نقول إنه يصومه مراعاة لخلاف الأحناف، وقد يعني يتقبله الله منه على قول الأحناف، يعني واضح إن كان الدليل مع غيرهم، لكن أحناف قولهم أيضا يعني وجيه، لأنه يقول الحديث ليس بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في حقيقة في باب النيات، الأحناف بشكل عام في باب النيات يعني عندهم تسهيل كثير، بمعنى أنهم عندهم لا تجب النية في الوضوء ولا الغسل، ولا لو أن إنسان اغتسل من أجل التبرد أو من أجل التنظيف ثم اكتشف أنه كان على جنابة فيه تلك الغسلة، وهكذا في كثير من الأمور عندهم النية لا يتشددون فيها كبقية المذاهب، وإن كان قول الجمهور هو الأقوى وهو المؤيد بالدليل يعني، لكن يعني ذكرت لكم هذا الخلاف حتى تعرفوا. طيب، قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيام للتطوع والنذر إذا صدق، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر الرؤية أفرنا. اليوم الشك ما هو يوم الشك؟ يوم الشك ويوم 30 من شعبان، قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان. وعند الشافعية يوم الشك هو اليوم الذي يتراءى الناس به الهلال ويتحدثون أنه قد رؤية في المنطقة ولم يرى ولم يثبت الأمر، يعني المسألة ما زالت لم تثبت، فيأتي الإنسان ويقول والله أنا حتى احتاط لنفسي أصوم هذا اليوم. هذا مثل الحنابلة، الحنابلة يقولون يستحب صيام يوم الشك، يقولون يستحب صيام يوم الشك، وأصحابنا يقولون أصحابنا والجمهور يقولون لا يستحب صيام، بل منهم من صرح بتحريم صيام يوم الشك، لأن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب، ومشهور المذهب أنه يكره صيام يوم الشك، وقال البعض يحرم. وحديث عمار هذا رواه البخاري تعليقا ووصله أصحاب السنن الأربعة، أصحاب جماعة من العلماء، ولكن إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم كل اثنين وخميس فصادف أنه من اثنين وخميس فلا حرج في ذلك، وإذا نذر الإنسان أن يصومه نذرا لا لأنه من رمضان، فأيضا أيضا لا بأس أن يصومه، لكن لو صامه احتياطا على أساس أنه قد يكون من رمضان فهنا فعل أمر مكروه، فلو صادف أنه كان من رمضان فلا يجزئ ذلك، وعليه أن يعيد لأنه لم يجزم. وإذا لم يجزم أنه صام يوما من رمضان فهذا لا يستقيم. يشككون في دخول شهر رمضان يشككون في دخول شهر، لا لا فقط يكون في دخول رمضان لا يوم شك، الشك هل هو العيد أم لا، هو صائم يبقى صائم، إذا شك في العيد يبقى صائم حتى يثبت الشهر، لأن الأصل الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح يعني أصل استصحاب شهر رمضان، كما أن الأصل ظاهر من أصل استصحاب شعبان حتى يثبت العكس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، لماذا؟ احترام الشهر، وإلا فهو يوم من أيام شعبان حتى يثبت العكس. وأما هذا الاستحباب الذي ذكره فإذا ثبت يمسك الإنسان، وهذا الإمساك مجرد احترام للشهر وإلا فلا تأثير له، عليه أن يعيد ذلك اليوم بجميع الأحوال. نعم. قال ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعلقه. الآن سيشرع في ذكر بعض الأمور التي يظن أنها تفطر الصائم وهي لا تفطره. منها القيء، فإن من تقيأ من دون قصد فإنه لا يعيد اليوم ولا شيء عليه وصيامه صحيح، إلا أن يتعمد بلعه أو يرجع ما قاءه وراجع ثانية إليه. ولكن من استقاء بمعنى أنه شعر بغثيان فأدخل أصبعه في جوفه حتى استقاء فهذا يفطر، هذا يفطر. فإذا كان مريضا هو معذور ويعيد اليوم جميع الأحوال، وإذا لم يكن مريضا فهذا ليس بمعذور، هو آثم وعليه أن يعيد اليوم جميع الأحوال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أصحاب السنة الأربعة. فهذا دليل على هذه المسألة وهو نص في الموضوع. قال ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم. أما من احتلم فقد كان مذهبا قديما ولا يقول به الآن من الأئمة الأربعة أحد، أن من احتلم فأصبح عليه أن يعيد ذلك اليوم، لكن هذا الحكم منسوخ ولا يقول به أحد من كبار أئمة الإسلام. وقد روى طيب. وأما الحجامة فعند الحنابلة أن من احتجم فقد أفطر، ويدخلون في ذلك الفصد والحجامة، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن سحب الدم من المفطرات بناء على هذا القول. الصواب أن الحجامة لا تفطر الصائم، وعند أصحابنا الحجامة لا ثلاث حالات. الحالة الأولى للإنسان القوي الصحيح، ففي هذه الحالة لا شيء عليه فيها. الحالة الثانية الإنسان الضعيف، فهي مكروهة مخافة أن يزداد ضعفه فيضطر إلى الإفطار. والحالة الثالثة في من تيقن أنه سيفطر، فهذه حالة يحرم عليه فيها أن يحتجم. هذه ثلاث حالات، واضح يا إخوة؟ طيب جيد. اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا قال هنا وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، يعني مخافة أن يضعف فيضطر إلى الإفطار. هناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. هذا حديث حقيقة ضعيف لكن لا يثبت أي حديث يدل على أن الاحتلام يفطر الصائم، والإنسان غير مكلف بأمر لم يفعله وليس بيده وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري وغيره وفي الباب عن جماعة. وأما سبب الكراهة فما ثبت عن ثابت البناني أنه قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: أكنتم تكرمون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. والحديث رواه البخاري. وأما حديث أخطر الحاجم والمحجوم فهو حديث إما منسوخ أو مؤول، بمعنى أفطر أنه، أما الحاجم فهو الذي يحجم وكانوا يستفون الدم فيهم فلعله أن يبلع شيئا من ذلك الدم فيفطر، وأما المحجوم فلعله أن يضعف فيضطر إلى أن يفطر. نكتفي بهذا، والحمد لله صلى الله عليه وسلم، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مدعي استفسار والصلاة. نعم. في الإمساك شيخنا إذا علم دخول الشهر رمضان بعد الدخول بعد النهار يعني ولم يبيتني عليه الإمساك، فإذا لم يمسك مثلا الحكام عليه شيء آثم لأنه يعني لم يعطي الشهر حرمته، لكنه يعني ليس عليه هو جميع أحوال أنه نعم دليل على الإمساك. المهم أنا لا أستحضر الدليل، لا أستحضر الآن. طيب، يقول هنا: لماذا بوب مسلم في صحيحه بقوله باب بيان لكل بلد رؤيته، وقال ابن تيمية رحمه الله إن لكل بلد رؤيته، ليس مسلم الذي بوب يا أخي الكريم، إنما الذي بوب هو الإمام النووي. فأبواب الإمام مسلم وضعها الإمام النووي، والإمام النووي الشافعي فتبع مذهبه في هذه النقطة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال إن لكل بلد رؤيتهم إذا تباعدت أقطار، وقال لأنه لا يستحيل أن نكلف الناس دائما في كل سنة أن يعيدوا الأيام التي فاتتهم، لأن الأخبار تصير متأخرة، وقد كان ذلك فقها لزمانهم. وأما زماننا هذا فالأخبار تصير فورا، ومع هذا شيخ الإسلام يقول يستحيل أن نكلف إنسانا بالإفطار هنا وجارها هنا يعني نكلفه بالصيام هنا وجاره مفطر ها هنا، يعني بلد في هذه البلد. لكن هناك بلدان تكون بينها مسافة شاسعة أو صحراء كبيرة فلا تبلغهم الأخبار، وفي هذه الحال يعني يتجه هذا القول. قال: وحكى الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار الإجماع على اختلاف الرؤية بين بلدين إذا لم يكونا في نفس القطر. قال ابن عبد البر قال مثل ما بين الأندلس وفارس أو خراسان، وأين نحن من يعني الأندلس إلى خراسان، يعني من ها هنا إلى إيران إلى أفغانستان، هذه مسافة شاسعة حقيقة إذا صام هؤلاء جميعا في ذلك الوقت، والأخبار لا تصل إلا بعد مدة طويلة بعد 6 أشهر، فلا يتصور أن الإنسان صام رمضان ثم بعد 6 أشهر يأتي إنسان من آخر الدنيا ويشهد أنه أو يأتي رجلان يشهدان أنه قد صام في المغرب أو في فارس أو في أي بقعة من بقاع الأرض، فنكلف الشعب من جديد أي يعيد الأيام التي فاتت. هذا غير يعني ليس من هدي الإسلام. العبد أمام ربي وقفتان الأولى في الصلاة الثانية يوم القيامة بقدر إحسان. نعم هذا مع الاعتداد. سؤال: في الزمن الحاضر بدليل توسعه العلم نجوم في العالم معلوم مسيرة ومواقع كثيرة من الكرات السماوية ومن أقمار الأرض كما يبين لنا عالمين نجوم. نعم بدقة جيدة. نعم نعم نعم فهمت سؤالك يا أخي الكريم. هذا أخونا بايا من من من فارس صح، من إيران. نعم لأنه من مدة لم يأتي و يعني غابت عنا أخباره. انظر يا أخي الكريم، أما القول بالحساب أو بالنجوم أو بالعلم الفلك، فهذا القول يا أخي الكريم قال به بعض الشافعية، قال به بعض الشافعية، ومنهم من قال إن العالم بالحساب يجب عليه في نفسه أن يعمل بما أدى هذا القول. ويقولون إن العمل بالحساب كما أنه بدعة في الدين فهو في الواقع غير مضطرد. وحقيقة اليوم إذا جئنا واتفقنا على مسألة علم الفلك واتفقنا على أن المقصود بالهلال ليس عند ولادة الهلال، لأن عند ولادة الهلال لا يرى إلا بعد يوم، بل إذا ظهر في الأرض. وعلم الفلك اليوم يمكن أن يقول لك إنه يظهر في الأماكن الفلانية ولا يمكن أن يظهر في الأماكن الفلانية. فأنا الذي أدين الله عز وجل به أن بلاد المسلمين يمكنها أن تقرر العمل بهذا العلم مع أخذ الرؤية بعين الاعتبار حتى لا نهدر الآيات القرآنية والحديث النبوية. بمعنى أنه إذا ثبت أن الهلال دخل من الناحية الفلكية العلمية وأثبت لنا العلم أنه سيظهر في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، فعندئذ نعمل بهذا بهذه الرؤية. ما المانع؟ لأن هذا علم، ما المانع؟ وهذا مثل العلوم الأخرى التي تثبت أمورا يعني تساعد في القضاء وفي غيرها من الأمور. لا يمكن أن نهدر العلم ونقول لا نأخذ به. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. حسب الراجح من مذاهب الفقهاء، ماذا يترتب على من أفطر متعمدا في نهار رمضان؟ أخي هذا سأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هذه المسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله. جزاكم الله خيرا. طيب إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. نعم الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.